بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان المسألة الأولى وندب تجليلها وشقها. الكلام على الهدي. قد تقدم طرف من الفقه الذي يتعلق بهذا الموضوع، وانتهى الحديث إلى قوله وندب تجليلها، أي وضع الجل، وضعه الجل أو الجلي. قد تقدم أننا ذكرنا أن فيه الفتح، وضع الجل عليها، والجل ثوب. والغرض من وضع هذا الثوب على الهدي تصدق به، أنه صدقة، ولذلك لا يمنع أن يوضع الثوب الغالي والنفيس على الهدي. وبعض من السلف كان يضع على هديه الحبارات، وتوبون يمانيون في خطوط، وبعضهم يضع عليه الأنماط، نماط نوع من التير أيضا. معنى هذا القول أن وضع الثوب الغالي على الهدي جائز مباح، وأنه يكون صدقة. هذا وجه من وجوه القول في هذا الشأن. ثم إنه يراد به الإعلام بأن هذا الشيء مصروف للكعبة، إذا ففي ذلك قصد إلى التقرب بالتصدق، وفيه أيضا إعلام بأن هذا الهدي مصروف للكعبة، أو هذه البدنة، أو هذه البقرة، أو هذه الشاة، عندما يرى جريان ذلك فيها أنه مصروف للكعبة. وهذا الثوب يشق إن كان فوق البدنة، يشق فوق السنم. والذي اقتضاه النظر الفقهي في هذا الفعل هو أن هذا الشق يكون من أجل أن يشتد الثوب في محله، أنه إذا قطع ثم زر فدخل الثوب فيه فإن ذلك من أسباب التصاقه بمحله. وقد يكون الغرض من هذا الشق إبراز الإشعار الذي يكون على السنم. وكلا الأمرين معقول، وربط الحكم بأي منهما سائغ، وربط الحكم بهما معا لا يضر، لما هو معهود في الشرع من أن الحكمة ومقاصد الشرع قد تتعدد في محل واحد، وقد تتعدد العلل أيضا عندما يرى جواز ذلك بناء على أنها أمارات، وأنها ليست موجبة للأحكام بذاتها. والأمارات يجب أن تتعدد، فيمكن أن تضع عدة أمارات على شيء واحد. وإذا كان هذا هو الذي تقرر في حق العلل فإن تعددها معقول ولا إشكال فيه. وإنما قوم من المتكلمين ممن يسربوا في قلوبهم المنهج الكلامي في التعليل هم الذين قضوا بمنع تعدد العلل، وإنما جرى لهم ذلك من استصحابهم للعلل الكلامية والعلل العقلية، لأنهم يخوضون في هذا الضرب من العلل حياتهم كلها، فإذا اشتغلوا بالتعليل فإن التعليل الذي يشتغلون به هو ما كانت العلة فيه مؤثرة بذاتها. وبذلك لما نظروا في العلل الفقهية استصحبوا معهم هذا الذي كانوا عليه في علم الكلام، فلما انتهى بهم المقام إلى تقرير الحكم هنا قرروه على وفق ما اعتادوه في ذلك الفن. أما الفقهاء ومن غلب عليه أن العلل الشرعية لا تؤثر وإنما هي علامات، فإنه يرى أن التعدد لا يضر، فكما أنه يمكن أن نضع للشيء الحسي عدة علامات تدل عليه، كذلك يمكن للحكم الشرعي أن تضع له عدة علامات تدل عليه، ولا إشكال في ذلك. وعليه فإنه يجوز أن يعلل هنا هذا الشق بإظهار الإشعار، ويمكن أن يكون أيضا معللا بتشديد هذا الجل على ظهر البدنة، هذا لا إشكال فيه، إذا قلنا بأن العلل أمارات تدل على الأحكام. ولكن شق التوب هنا إنما يسوغ إذا كان التوب ذا قيمة منخفضة بحيث يكون رخيصا، أما إذا كان له ثمن أعلى وينظر في ذلك إلى العرف فإن هذا لا يشق، لأن في ذلك إضاعة للمال وإسرافا. معلوم أن إضاعة المال في الإسلام أمر محرم، وقد تترك المندوبات بل وقد يترك الواجب في بعض الصور لحفظ المال، وهذا شيء يجب على طالب الفقه أن يدركه، أنه عندما كان يدرس المصالح والمقاصد كان ما علمه ولقنه أن المصلحة الدينية تقدم على سائر المصالح الأخرى المالية وإلى آخره، وهذا الأمر ليس كذلك، بل الذي وقع التحقق منه هو التفاصيل بحسب المحلات بحسب المواضيع بحسب العوارض، ليس كله لا يقدم دائما الأمر الديني على الأمر الذي فيه حفظ المال. نعم قد يقول القائل كل ذلك دين، فإذا أمر الله أن نحفظ المال فحفظنا فذلك دين، وإذا أمر أنا أن نفعل فعلا تعبديا ثم أتينا فذلك دين، لكن فقط من ناحية المناط حفظ الدين حفظ المال. قد يكون الشخص إذا لم يعلم أن التفصيل هو الذي يجري في ذلك يغلب عليه أن الدين دائما هو الذي يقدم، وأن المال يلغى اعتباره إذا كان الأمر الديني قد عارضه كما في هذه الصورة. يعني شق الجل هنا مطلوب شرعا وهو فعل سني، وإن إضاعة المال هنا يجب أن نلغي هذا المناط، لأن الأمر الديني أعلى من الأمر المادي. نعم ولكن لا بد أن ننظر بأن كل جزئية لها حكم يخصها، قد يكون حفظ الدين حفظ المال هو حفظ الدين في بعض الصور. ومن ثم قيل بأن تغليب المصلحة على المصلحة في الأمور الدينية من أصعب أنواع الترجيح، أصعب أنواع الترجيح هو هذا الضرب، ترجح مصلحة حفظ الدين على مصلحة حفظ المال، أو ترجح مصلحة حفظ المال على حفظ مصلحة الدين. على كل حال هذا موضوع آخر. ثم قال وقلدت البقر فقط إلا بأسلمة لا الغنم. التقليد عام للبقر والإبل، ولكن الإشعار عند النضار في هذا الموضوع من المالكية يرون أن الإشعار مقصور على الإبل، مقصور على الإبل فقط، وقد يكون متمسكهم في ذلك الفعل النبوي، وأن الذي روياه هو أنه عليه السلام لم يشعر إلى الإبل، وإذ لم يرد ما يدل على أنه أشعر البقر، فالأصل في الأحكام الشرعية جريان البراءة الأصلية والنفي الأصلي إلى أن يرد الدليل على خلاف ذلك. قد يقول لك هذا البقر الآن نتعبد الله تعالى بإشعاره، قد يكون ذلك صحيحا لو ورد، لكنه لما فقد هذا الورود وجب إعمال البراءة الأصلية أو النفي الأصلي للأحكام الشرعية. نعم قد يزحف القياس فيحتل محل هذه البراءة الأصلية وهذا النفي الأصلي فيسقطه، لأن النفي الأصلي الأصل فيه هو الضعف، فإذا عرضه دليل شرعي فالأصل هو سقوط هذا النفي الأصلي، ما يسمى بالنفي العقلي ويسمى بالبراءة الأصلية وما يسمى بخلو الذمة من الخطاب، عبارات وإن اختلفت فإن مؤداها في آخر الأمر واحد. على كل حال إذا كان هذا لم يرد فإن لأهل هذا الرأي أن يقولوا الإشعار فعل تعبدي، وما دام هذا لم يرد فالأصل هو النفي الأصلي، فإنما تمسك به إلى أن يرد خلاف ذلك. لكن لو أن هذا الأمر نظر فيه من جهة المعنى أو المعقول ثم ظهر منه ما يدل على أن الإشعار له معنى وله مناط، هو إعلام الناس بأن هذه البقرة هدي للكعبة، فإن الإشعار حينئذ سيكون مطلوبا فيها. إذا كانت الحكمة من الإشعار الإعلام فإن هذا يقضي بتعميم الحكم في الإبل والبقر وفي الغنم أيضا إذا كان ذلك ممكنا. هذا وجه المسألة. ثم إنه قد يقول قائل وهب أن هذا مطلوب في البقر، أليس لهذا الأمر التعبدي محل؟ فهو عليه السلام أشعر في السنم والبقر ليس له سنم، ففي أي محل نشعر هذا البقر؟ نعم من غلب عليه الشعور بأن هذا الأمر تعبدي فإنه سيتمسك بهذا الأمر، وبذلك فإنه سيقول إن كان للبقرة سنم أشعرناها، وإن فقد تركنا ذلك، بناء على أن محل هذه العبادة مخصوص وهو السنم. وعلى هذا جرى بعضهم فقال إن كان للبقرة سنم أشعرناها وإن لم يكن لها فلا. هذا مسلك القوم في هذه المسألة. التعبد والتعقل كلاهما يمكن أن يكون واردا في هذا المقام، فمن غلب عليه أن هذا الأمر تعبدي فإنه سيلغي إشعار البقر وغيرها، وأما من غلب عليه أن هذا الأمر معقول وأنه إعلام للناس بأن هذه الذبيحة مسوقة للكعبة فإنه سيتمسك بعموم هذا الحكم ثم يجري على إشعار البقر وعلى إشعار الغنم أيضا. والذي يظهر أنه إذا تعارض التعبد مع التعقل فإننا دائما ننظر في موضوع هذا التعارض، فإن كان ذلك في العبادات ترجح التعبد لأنه هو الأصل فيها، وإن كان في المعاملات رجح التعقل وترك التعبد. هذا هو المعروف في باب العبادات إذا تعارض التعبد مع التعقل فالتعبد هو المعمول به، وفي المعاملات التعقول والأخذ بالمعنى هو الأصل والتعبد على خلاف ذلك. هنا الأمر عبادي، والذي يرجح في ذلك أن هذا الأمر تعبدي قد يعضده المحل ينصره محل الحكم وهو العبادة، التي لأن هذا الأمر ليس إلا من أجل التقرب إلى الله تعالى بأفعال تعبدية، فوجه ذلك بين فلا نطيل به. للغنم. الغنم لا يقلد ولا يشعر، هذا هو الذي صير إليه هنا. وقد ورد في الحديث ما يدل على أنه عليه السلام قد قلد الغنم وأرسله إلى الكعبة إلى البيت هكذا. وإذا كان هذا قد ثبت فإنه يتمسك به في هذا المقام، فإن وجد ما هو أقوى منه فإنه حينئذ يرجح عليه، وإن لم يرد شيء وقع التمسك بنص الخبر وصير إلى العمل به. ينبه في هذا وأضرى به على أن المالكية في مثل هذه المواضع يقولون بأنهم يتمسكون بعمل أهل المدينة، وعمل أهل المدينة في مضمونه إذا ثبت خبر متواتر، فإن صح هذا وثبت وتقرر وصار أمرا لا يمكن رده فإن هذا الخبر حينئذ يكون مرجوحا، ويكون عمل أهل المدينة حينئذ مقدما أنه ينزل عندهم منزلة الخبر المتواتر، وما زالوا يسردون في هذا المقام طريقة نقل العلوم النبوية ويحكون ذلك، فيقولون بأنه عليه السلام توفي وقد ترك من المفتين نحو من 120، هذه 120 فيهم من لم تنقل عنه إلا فتوى واحدة، وفيهم من اضطرب حاله هل له فتوى أو ليس له فتوى كما عز. على كل، فالذي صفى أنه مفتن أقصى ما انتهى إليه عددهم الذين قيل بأنهم تصفون بسبب الفتوى لم يصل إلا لنحو 50، ثم انقسموا إلى مكثرين متوسطين ومقلين، هذا أقصى ما يوجد من الصحابة، هم حملة العلم الشرعي بعدهم، فهم الذين أخذ عنهم العلم وهم الذين نشروه. ثم من بعد ذلك صار لكل واحد من هؤلاء الكبار رواة، وكل كان في المدينة استقر في المدينة إلا بعض منهم من انتقل كعبد الله بن مسعود مثلا، استقروا في المدينة فتلقي عنهم العلم، ثم تلقاهم من بعدهم من في مرتبة التابعين، ثم انتقل ذلك إلى المالكة كما يرون إلى الإمام المالك بعدما تلقه من الفقهاء السبعة وفقهاء السبعة من التابعين، هكذا كانوا يقولون. وهذه اللوحة التي فيها هذه الصورة النقلية للعلوم النبوية يتمسك بها المالكية كثيرا، ولا يشك أحد بأن أصفى علم هو علم المدينة، ولم يقل أحد يوما إنما اتفق عليه أهل المالكية يمكن طرحه بخبر الواحد، أبدا لا يوجد من قال بها، إنما الخلاف في اتفاقهم هو الذي فيه كثرة الخلاف وكثرة البحث وكثرة المعارضات، هل اتفق أهل المدينة على ما ينسبه إليه المالكية أو لا، هنا يرد الكثير من النقاش. أما إذا تحقق على ثبت بأن أهل المدينة قد نقلوا علما عنه عليه السلام أو عن صحابته باتفاق فإن ذلك يعتبر دليلا قطعيا لا يسوبه شك ولا يتطرق إلى احتمال. إذن فهذا الحديث الآن إذا عارضه ما هو أقوى منه وهو ما ذكر فإنه حين يكون مرجوحا، وإن كان هذا الحديث لم يعارضه شيء مما ذكر فإنه يجب المصير إليه، لأن تنزيل المذهب يتحقق بتنزيل أصوله وليس بتنزيل فروعه. الذي ينزل المذهب هو الذي ينزل أصوله قواعده وليس الذي ينزل فروعه، لأن الفروع ليست هي المذهب، لأنه ربما يخطئ المجتهد في تنزيل القاعدة فيخالف المذهب. المذهب الأصول، أما الفروع فإنها تارة تكون منسوبة للمذهب وتارة تكون خارجة عنه لأنها خرجت عن أصوله. فلو فرضنا مثلا أن مالكيا خرج عن القرآن، هل يمكن أن ننسب قوله للمذهب؟ مالكيون قال بخلاف القرآن، هل يمكن أن ننسب كلامه للمذهب؟ حتى لو جاء مالك وقال بهذا القول، هل يمكن أن يقول هذا مذهب مذهب المالكية؟ لا يمكن أن يقبل ذلك، يقول هذا ليس مذهبنا. ولو خالف حديثا متواترا هل يمكن أن يقال بأن هذا ينسب للمذهب؟ وكذلك لو خالف حديثا صحيحا لا يمكن أن ينسب قوله للمذهب، لأن المذهب له ميزانه أصوله، ميزانه أصوله، فإذا عملنا بالحديث عملنا بالمذهب. ولابد أن نفصل بين ما قد يكون في المذهب حقيقة وما ليس كذلك، والفروع قد تعتري هذه الأحوال فليمكن أن نعدها مذهبا. نعم. ولم يؤكل من نذر مساكين عين مطلقا. انتهى الكلام على صفة الهدي، والكلام الآن مصروف إلى بيان ما يأكل منه المهدي وما لا يأكل منه من هديه. الذي لا يأكل منه المهدي هو أولا الهدي الذي عينه للمساكين، نذره للمساكين، قال هذا منذور للمساكين، أو لم يقل ذلك ولكنه نواه. فتحت هذا صورتان، الصورة الأولى أن ينطق بهذا، الصورة الثانية أن ينوي ذلك. فإذا كان الشخص قد صرف نذره للمساكين فإنه يحرم عليه أن يأكل من ذلك الهدي، فإن فعل ذلك فسيأتي ما هو حكمه. هذا أولا، عينه للمساكين، وإذا كان قد عينه للمساكين فالعبارته تلزمه بأن يحقق هذا الأمر، ولا يمكن أن يحققه إلا إذا صرف هذا النذر كله للمساكين بتمامه. فإن أكل منه فإن تمام الحقيقة قد تخلفت، فأهدى فأعطى بعد النذر وأسقط بعد آخر، وهذا يؤدي إلى فساد نذره. هذا هو الذي يحكم به في النذر مع المساكين. ومثله التطوع للمساكين، التطوع للمساكين ليس نذرا ولكنه تطوع للمساكين، قال هذا النذر تطوعت به للمساكين، يعني حين تطوع به نوى أن يصرفه للمساكين لم يجعله نذرا. والفرق بينهما أن النذر يلزم الوفاء به مطلقا، ويجب عليه أن يفي به ما لم يكن معينا، لأنه إذا كان معينا تعلق الحكم به معينا فإن تلف سقط، لكن إذا كان منذورا فلا بد أن يأتي به على وجه اللزوم. أما التطوع فإن المتطوع ما تطوع به ما تطوع به يبقى ملكا له إلى أن يخرج من يده. وهذا يجب أن نرسخه في الأذهان حتى نفرق بين مرتبة النذر ومرتبة التطوع لئلا يختلط علينا الأمر. فالنذر هذا يقضي باللزوم والوجوب، التطوع دونه في المرتبة والتأثير. فالذي أخرج مثلا مالا منه وقال هذا نذر للمساكين، خلاص أصبح هذا المال الآن ملكا لمن نذر له. وإذا قال هذا أتطوع به في سبيل الله للمساكين يمكن أن يرجع عنه، لأنه ما دام في يده فهو ملك له. هل يمكن أن يهديه؟ هل يمكن أن يتصدق به؟ هل يمكن أن يتصرف فيه؟ نعم يمكن أن يتصرف فيه، ولكن اختلفوا في بيعه، هل يمكن له أن يبيعه؟ ده الذي فيه الخلاف. ما نصرفه إلى أمور أخرى غير التي نذره فإنه يجوز، إنما الذي فيه البحث هو البيع، هل يمكن أن يبيعه؟ اختلفوا في ذلك. على كل، إذا نذره وجب عليه كف نفسه عن الأكل منه، ومثل ذلك ما إذا تطوع به ونوى إطعامه للمساكين فهذا أيضا يمنعه من الأكل به، والحقيقة قاضية بذلك، لأن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه، وهذا إشعار بقذارة هذا الفعل. والذي استقذر في الشرع تبعه في أدنى المراتب الكراهة، ولكن هنا قضي فيه بالتحريم لأنه اعتضد بأن ذلك النذر قد تخلف عنه إن لم يوفي به، ذلك منع منه. هذا بين من الناحية النظرية. ألا ترى أنك إذا قلت هذا كيلو من الأرز للمساكين، كيلو، انظر ماذا تقول، هاد كيلو من الأرز أتطوع به للمساكين، ثم بعد ذلك قدمت إليهم فأخذت منه شيئا، أين هو الكيلو؟ فين هو كيلو؟ أصبح الآن ماذا؟ النصف كيلو، لأن ربما تكون تكلفة نصف ديالو ولا الربع ديالو. أين هو النذر؟ أين هو موضوع النذر؟ تلاشى وزال. وبذلك فإنك إذا أكلت منه أذهبت حقيقته، وإذا كان هذا يجب حقيقته فمعناه أنك لم تفي بالنذر، إذن فقد بقيت ذمتك حينئذ مخاطبة بالنذر إذا كان مضمونا. فإن كان معينا أتمت وحرم وفعلت محرما عليك، وصرت ممن لم يفي بنذره. هذا هو حكم الشرع. هذه البقرة تطوعت بها لمساكين، وهذه البقرة تنزل منزلة ما ذكرناه من مقدار الكيل، فإذا لم تفي بذلك بتمامه فنذرك لم يوفى به. أن موضوع النذر لا يتحقق النذر إلا بالوفاء بجميع ما تعلق به من مقدار أو من ذات. وهكذا أيضا في التطوع إذا كان المساكين فالصورة واضحة لا تحتاج لك تقرير. نعم. والفدية إن لم تجعل هدية كذلك أيضا مما لا يكون منه هذا المهدي الفدية التي ترتبت عن فعل أتى به كان محرما عليه بموجب الإحرام، فإن جعل ذلك طعاما فإنه يحرم عليه أن يأكل من ذلك الطعام، وإن صيره هديا فإنه حينئذ يجوز له الأكل منه، لأن الهدي الأصل فيه الأكل بالنص القرآني. هنا قد يخالل عقل بعض الناظرين فيقول الفدية فدية، فكيف يمكن أن يجعلها هديا؟ هل يجوز له أن يجعلها هدية؟ هي تحققت بحقيقة الفدية وترتبت عن فعل محرم، فهل يجوز له أن يجعلها قربة للكعبة؟ هذا أمر وارد، لأن الحقيقة إذا تقررت في المحل فالأصل بقاؤها على ما هي عليه، فلا ترتفع إلا بارتفاع موجبها. أنت الآن مددت يدك فقتلت ما قتلت من هذه الهوام، ثم طلبت منك الفدية، فقيل لك افدي، فاخترت أن تفدي بالطعام، ثم بعد ذلك جعلت ذلك الطعام نسكا، ثم جعلت ذلك النسك هديا. كل هذه المراتب لك فيها الأمر السماوي، أنت أن تكون مخيرا بأن ما تجعله فدية فهذا أمر جائز، لكن أن تنقل هذا النسك بنص القرآن نسك إلى الهدي، هذا هو الذي فيه غموض وفيه كدر غير صافي، وهو أن هذا صار فدية تعلق بجناية، فكيف تجعله قربة للكعبة؟ هذا فيه إشكال، أن المال الذي كان من الجناية لا يمكن صرفه إلى غيرها، إذا كنت مثلا جنيت فحكم عليك بمال، هل يمكن لك أن تصرفه إلى غيره؟ المالكية يرون الجواز ويقولون نعم يمكن له أن يجعل الفدية هديا، ولم يروا في ذلك تدافعا ولا تعارضا بين هذا وذاك، ورموا بذلك أن يقولوا بأن الهدي نية يمكن أن تكون مع الواجب، فيكون ذلك من باب الواجب الذي ينقل إلى ما بيكون التعبد، لأن الحقوق الواجبة في الأموال قد تصير قربا بالمقاصد، والأصل في ذلك قوله عليه السلام حتى اللقمة تضعها في فيه امرأتك، مع أن ما تطعمه المرأة وما تنفق عليها واجب، ولكن إذا قصدت بذلك التصدق وأردت بذلك أن تتقرب إلى الله تعالى بذلك فلك هذا الأمر، ولذلك يمكن للذين ينفقون عن الأولاد أن يربحوا أولا أداء الواجب، ثم إنهم أيضا يتصدقون كل يوم على الأطفال، عندما تشتري الخضار في السوق تنوي أنها للصدقة ولفعل الواجب، وهكذا. وهي يدخل في ذلك الثياب، أن تشتري الثياب الواجبة عليك على قصد التقرب إلى الله تعالى، نعم، ما دام هذا الأمر قد فتح بهذا الحديث في الطعام فكذلك سيكون غيره إلحاقا لهذا بذاك، لأن التدافع لما لم يحصل فيه ذلك الذي ذكر في الحديث لا يمكن أن يحصل فيما سواه، وذلك لوحدة الأمر، لباس، الأكل إلى آخره، الطعام إلى آخره، هذا ما يمكن أن يقرر عليه هذا الفرع هنا. وقد طالوا في تقرير هذه المسألة وبحثوا فيها، ثم نظروا في الجهة التي أتى منها وجه هذا التقرب، من أين جاء هذا التقرب إلى الله؟ كيف صار هذا الأمر قربة؟ بعضهم قال حصل ذلك بالنية وهذا كاف في إثبات هذا الحكم، ورأى آخرون أن موجب الأجر والمثوبة في الامتثال، إذ ذهب بعضهم إلى أن الامتثال لأمر الله تعالى في الواجبات قربة مستقلة، لأنك قد تنفق مثلا على البيت وتطعيم وتكسو، ولكن دائما تظن بأن هذا واجب عليك وتغفل عن استحضار الأمر الإلهي الذي أوجب ذلك وتصرف نظرك عن الامتثال له، لكن بعضهم رأى أن موجب الأجر هنا هو هذا الاستحضار، أنك تستحضر أمر الله تعالى الذي أوجب عليك الإنفاق وألزمك به فتقول سأمتثل أمر الله. فهذا القصد قال هو مصدر الخير والجزاء والثواب. على كل فما قرر في النفقات الواجبة من تعدد ما قد يكون عليها من أجر من جهة الواجب ومن جهة الصدقة، فإنه أيضا قد يقال هنا كان هذا واجبا ثم صرف إلى أن يكون قربة، وهذا لا يرون فيه أي تعارض. والأصل في ذلك ما تقدم ذكره في الحديث النبوي ويلحق به ما في حكمه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وأشار للقسم الثاني بقوله عكس الجميع، أي جميع الهدايا غير ما ذكر من تطوع أو واجب لنقص بحج أو عمرة من ترك واجب أو فساد أو فوات أو تعدي ميقات أو متعة أو قيران أو نذر لم يعين، فله الأكل منها مطلقا بلغت محلها أم لا. نعم، ما لا يكل من لحمه ذكرنا أنه ثلاثة أشياء أو ثلاثة أنواع: الهج المنذور، المتطوع به الذي صرف للمساكين، الفدية التي جعلت هديا، هذه التي لم تجعل هديا. هذه الثلاثة لا يأكل منها هذا الشخص الذي وجب عليه هذا الجزاء، هذا أهل الهدي. وقدمنا وجه المنع في هذه الصور كلها. ثم ما قابل ذلك ففيه الجواز، جواز الأكل. كل الهدي يأكل منها الحج، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فأكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. كلوا هنا ليس على سبيل الوجوب، وإنما هو على سبيل الندب، لأنه ورد في محل الإرشاد. ومن المعروف أن مما جرى عليه بعض من أهل العلم أن الأمر إذا جرى للإرشاد فإنه يكون للندب فقط، ويعلم الإرشاد بأن يكون ذلك الأمر مصروفا إلى مكاسب الدنيا والأمر بمصالحها. فكل ما فيه الأمر بمصالح الدنيا فإن ذلك يصيرونه من قسم المندوب الذي تقرر أنه كذلك بالإرشاد، قلنا هذا إرشاد. وبذلك لم يجعلوا كثيرا من الأوامر في مرتبة الوجوب، وإنما وضعوها كلها في مرتبة الندب بهذه القرينة، مثل فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل، مثل هذا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، مثل هذا فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير إلى آخره، قناع والمعصر. كل هذه قالوا بأنها تصرف للندب لأنها لمصالح الدنيا، ومصالح الدنيا النفس تسرئب إليها فلا تحتاج إلى من يلزمها بذلك، فطبعها قاض بجذبها إلى ذلك، لا تحتاج إلى الوجوب في هذا الأمر. على كل فكلوا منها وأطعموا كذلك نفس الحكم، وأطعموا القانع والمعتر. تعلمون أن القانع فيه كلام طويل، أن القانع هو الذي يجلس في بيته ولكنه ربما أبدى نوعا من الطلب للطعام، وقالوا بأن المعتر هو الذي يقصد ويطلب. وفي المعتر والقانع في تفسيرهما خلاف كثير، ولكن على كل حال بينهما فرق في مرتبة الطلب. القانع هو الذي قنع وباقٍ في بيته ولكنه مسكين، المعتر الذي يأتي وقد يكون طالبا وقد يكون مظهرا للطلب وإن لم يصرح بذلك بلسانه فإن حاله يرشد إليه. على كل الأمر هنا كذلك للندب. إذن فالله تعالى أمر أن يؤكل من أن يأكل المهدي من الهدي وأن يطعم منه، وهذا يشمل كل هدي كان عن أولا تطوع واحد تطوع، ولكن أي نوع من التطوع؟ لم يصرفوا للمساكن. نعم، تطوع فقط للبيت، تطوع للبيت جاء به فقدمه هديتان للبيت، ولم يكن ينوي المساكن ولا غير المساكن، هذا يأكل منه. الثاني واجب لنقص بحج. نعم، أن يكون ذلك قد وجب بسبب وجود نقص في الحج. مثل ماذا؟ ترك واجب. نعم، مثل ماذا؟ كترك تلبية أو المرور بالميقات أو ترك طواف القدوم إلى آخره، هذا كله فيه الهج الذي يؤكل منه. ثم ترك واجب بعمرة. نعم، ترك واجب بالحج أو ترك واجب بالعمرة على نفس الطريق كذلك، فهذا يؤكل منه. ثم المتعة. ثم المتعة إذا تمتع بالعمرة إلى الحج ما استيسر من الهدي، هذا يأكل منه الحج. وكذلك أيضا ما كان على القران، كل هذا على وجه الجملة والتفصيل يأكل الحج منه ويطعم، وهذا داخل في قوله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر وأطعموا البائس الفقير بلا فرق، فلا حاجة إلى إطالة الكلام في هذا وتقريره مع نص القرآن على حكمه وتحقق اندراج ما ذكر تحت لفظ الهدي. نعم. وإذا جاز له الأكل في الجميع فله إطعام الغني والقريب وأولى غيرهما. وأولى غيرهما. نعم، إذا كان كذلك فإن له حينئذ أن يطعم من شاء، لأن الله تعالى قال وأطعموا القانع والمعتر. هل يشترط في المعتر وفي القانع أن يكون فقيرا؟ لا يوجد ما يدل على هذا الأمر، لأنه قد يكون هذا الشخص غير فقير ولكنه اتصف بهاتين الصفتين الاعترار وطلب الطعام. وعلى كل فإنه عليه السلام لما نحر هديه تركه وطلب من أراد أن يأخذ منه أن يأخذ منه، وأمرهم بأن يقطع منه من شاء، ولم يعين مسكينا ولا غنيا، فأطلق هذا الحكم. وإذا كان قد فعل ذلك فهذا تفسير لما ورد في القرآن بالعمل، فليحمل هذا العمل حينئذ على أنه بيان وتفسير لهذا الذي ورد في القرآن. فكانه عليه السلام يقسم يأخذ الطعام من شاء ولم يسأل عن صفته ولا عن حاله، فعلم من هذا أن لهذا المهدي أن يطعم الفقير والغني والقريب ومن تلزمه نفقته ومن لا تلزمه على وجه السوية والشمول والاستحقاق. نعم. وكره إطعامه منها للذمي. هل يجوز أن يطعم منها الذمي أو لا؟ الظاهر أنه لم يرد ما يدل على المنع من ذلك، لأنه قد يكون في هؤلاء الذين كانوا مع الصحابة في الحج من هو من هذا الصنف من الذميين، قد يكونون معهم لأن لهم العبيد، وهؤلاء العبيد يصحبونهم في الأصفار، هل يمكن أن يكون يدخلون الحرم إذا كانوا مشركين؟ فلا. هل يجوز لليهود والنصارى أن يدخلوا الحرم؟ إذا كان ذلك له وجه فإن هذا الدمية قد يكون موجودا في الحرم، لكن هذا اللحم الآن قد يحمله الناس إلى بيوتهم خارج الحرم، وقد يكون في هذا البيوت من هو دمي، فهل يجوز له أن يطعمه منه؟ لا يوجد ما يدل على المنع، ولكن كيف يمكن أن يكون الكافر إطعام الكافر محل القربة؟ ده هو الإشكال، لأن من شرط كون الإطعام قربة أن يكون المحل محققا لذلك، ولذلك اشترط في محل الصدقة شروطا، لابد أن يكون المحل قد استكمل شرائط تمام التقرب بحاله إلى الله، اشترطت المسكنة في بعض الصور والفقر والحاجة، واشترط في بعضها الإسلام. إذا كان هذا قربة فهل يمكن أن يتقرب إلى الله تعالى بإطعام من يعتبر كافرا بالله أو لا يمكن ذلك؟ في الحقيقة هذا أمر فيه بحث يمتد إلى حق الناس في الإسلام، دعك من الدين، ما حق النفس في الإسلام؟ النفس التي تقوم بالأجسام من بصرف النظر عن كون صاحبها مسلما أو كافرا، ما هو مقامها في الإسلام؟ النفس في الإسلام لها حقوق، ولا يعتبر حينئذ من حملها هو كافر أو مسلم، هذا معروف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له بأنه قد تأتي إبل إلينا، إبل تأتي لتشرب، ولكن لا يعلمون هذه الإبل لمن، سألوه هل لهم الأجر في سقيها، قال قولا عاما في كل ذات كبد حرة أجر. ولا شك أن هذا يشمل الإنسان. ثم إنه وردت أحاديث تدل على أن نفس الإنسان لها حقوق في الإطعام، ولها حقوق في العدل، ولها حقوق في الإنصاف، ولها حقوق في رفع الأدب، ولا يلتفت إلى دين الشخص ولا إلى عقيدته. وبذلك فإن النفس هنا قد تكون مؤثرة في استحقاق هذا الشخص للإطعام من هذه الذبيحة ومن هذا الهدي، مع تمام ثبوت الأجر ووقوعه عند الله. وقد قرروا في قوله عليه السلام ليس مؤمنا من بات شبعان وجاره جائع، قرروا فيه العموم، جاره قرروا فيه العموم، الذي قرر في ذلك هو العموم، جاره المسلم، جاره الكافر، جاره المشرك، جاره الذي يعرفه، جاره الذي لا يعرفه. قال ليس مؤمنا، هذا خطر، من بات شبعان وجاره جائع، برئت ذمة محمد ممن مات قوم بينهم بجوع، مثل هذا الحديث، لكن هذا بمعناه، ولم يذكر أي صفة أخرى سوى أنه مات هذا بينهم أو هذا جار له، وعلق الحكم بالجوار، فاستخراج شرط زائد على المناط في باب التأثير ممنوع. فلم يمكن أن تقول جاره المسلم، لأن التنصيص على العلة البسيطة يوجب قصر الحكم عليها، فلا يمكن أن تقول جار المسلم ثم تزيج المسلم، لأن من أين لك أن هذا زائد، أن هذا به يتم المناط والعلة. وورد التنزيل ذلك أيضا عند السلف، فإن عمر لقي يهوديا كان يسأل الناس ويدور على البيوت، فسأل عن حالي فقالوا إنه ليس له شيء، فقال كيف يمكن أن يكون هذا، أخذنا منه الجزية صحيحا ونضيعه كبيرا، أو أخذنا منه الجزية صغيرا ونضيعه كبيرا، ففرد له من بيت المال قسطا مما يكفيه. وهذا دليل على أن الدين أحيانا قد يلغى في طرف من الحقوق والواجبات في الإسلام، ويسند الحكم حينئذ إلى النفس الإنسانية. ويعتضد هذا بقوله عليه السلام لما مر عليه بجنازة فقام فقالوا إنها جنازة يهودي، قال أوليست نفسا تنبيه على هذا المناط الذي يجب أن يعتبر في محلات ومقامات كثيرة في بناء الأحكام. فالغفلة عند هذا عند قومين خطأ، ذلك فإطعام الدمي هنا الذي يظهر أنه لا كراهة فيه، ولكن لا بد أن نعلم هذا الدمي هل هو محتاج غير محتاج، غني فقير إلى آخر ما هنالك. بدأ هذا فلا يمكن أن يقال وهل يكره؟ لا يكره ولا يحرم ولا يمنع، بل إطعامه من ذلك سيكون من باب إطعام النفس وإخراجها من ضيق الجوع وشدة الحال، فيكون مطلوبا. نحن نتحدث هنا عما يقرب إلى الله، لا عما يكون اهتزازات نفسية لثقافات خارجية. أن بعض الناس عندما يقررون الدين يقررونه بعوامل خارجية، الضغط مثلا والثقافة العالمية الآن والأيديولوجيات المتضاربة، هذا لا يمكن للفقيه أن يلتفت إليه، أنه أصلا هذا الأمر بالنسبة إليه مخل بطرح الهوى في الفتوى، لا يمكن له أن يطرح الهوى إلا إذا أغلق جميع هذه النوافذ واستقل بالنظر في الأدلة على حدة أن هذا مؤثر، وقد يقف أحيانا بسبب شعوره بتأثره بهذه العوامل، ولا يمكن له أن يبني الفقه إلا بعد أن يرى بأنه قد صفى من أي تأثير خارجي سوى ما قضت به الأدلة الشرعية، ولا يلتفت إلى الاستحسان ولا إلى استقدار الناس. خلاصة الكلام أن الدمية نفس، وإذا أخذنا بهذا المناط فقد تكون هذه الكراهات مرتفعة، فإذا هو محل التقرب إلى الله تعالى أيضا. كيف يمكن أن تأخذ من المسلمين الزكاة وتأخذ من ثم تعطيها لليهوديين كما فعل عمر بن الخطاب ولم يكن قد رسخ في الإسلام ولم يعارضه أحد من الصحابة ولا أنكر عليه ولا أنه قال بأن هذا القول فيه خلاف، بل جعله بعضهم فقها، قال إذا عجز الدمي عن الكسب وجب على المسلمين أن يعطوه من بيت المال ما يكفيه، عجز عن الكسب كبير لا يستطيع أن يكتسب شيئا. قوله وكره أي عند ابن القاسم، وقال اللخمي يجوز. أحسن اللخمي. نعم. ثم استثنى مما يؤكل منه مطلقا ما يؤكل منه في حال دون آخر، وتحته قسمان أولهما ثالث الأقسام الأربعة بقوله إلا ثلاثة نذرا لم يعين بأن كان مضمونا وسماه للمساكين كلله علي هدي للمساكين أو نواه لهم، والفدية إذا جعلت هديا، والجزاء للصيد فلا يأكل من هذه الثلاثة بعد بلوغ المحل سالمة، وأما إن عطبت قبله فيأكل منها لأن عليه بدلها. إذن رتبوا الأقسام هكذا على هذا التصنيف الثلاثي، ما لا يؤكل منه مطلقا قد ذكرنا من ذلك ثلاثة أضرب، ما يؤكل منه مطلقا ما فيه التفصيل هو هذا القسم الثالث، وهذا الذي في القسم الثالث هو أنه يؤكل منه في حال دون حال. هذا الذي ذكره الآن هو ما لا يؤكل منه إذا بلغ محله، وهذا ما يسمى بما يمنع الأكل منه بعد ولا يمنع منه قبل، القسم الثالث. وهذا يدخل فيه أولا النذر المضمون. إذا قال الشخص علي ذبح بقرة ولم يعينها، علي ذبح بقرة لكذا، أو علي إطعام بكذا، ولكنه لم يعين هذا الشيء لم يذكره بعينه، والتعيين هو أن يعلق الحكم بذات معينة كأن يشير إلى طعام معين أو إلى بدنة أو بقرة معينة، فهذا هو الذي يسمى النذر المعين. أما إذا نطق بالنذر هكذا ولم يعينه فإن هذا فيه هذا التفصيل، إن بلغ محله إن بلغ محله فإنه لا يجوز له أن يأكل منه، وإن لم يبلغ محله بأن عطب في الطريق فإن له الأكل منه. وعلل هذا الحكم وهو جواز أكله منه إن عطب في الطريق بأن عليه بدله، إنه لو فرضنا أنه جاء به ثم عطب في الطريق فهذا يعتبر لغوا، وحينئذ يذبحه زكاة شرعية ثم له أن يأكل منه، لكن يجب عليه أن يأتي ببدله لأنه نذر مضمون. النذر المضمون هو غير المعين كما سبق أن ذكرنا مرارا. هذا واحد. الثاني الفدية إذا جعلت هديا. الفدية إذا جعلت هديا، إذا جعلت هديا فإن عطبت قبل المحل فإنها تؤكل، وإن بلغت المحل فإنها لا تؤكل. لا تؤكل إن جعلت هديا أو إن لم تجعل هديا. إن جعلت هديا، ولكن قالوا بأن إن جعلت هديا يجوز أكلها قبل أن تصل. هذا الذي تقدم فيه بعض القيود، هذه التي قلنا سابقا بأنها تؤكل مطلقا فيها بعض القيود التي تخرج هذا الإطلاق، ولذلك يجب أن نكتب هذا حتى يترسخ في أذهاننا. نعم. القسم الأول ما لا يؤكل منه، أليس كذلك؟ أه؟ ثلاثة، ما هو؟ قل. من نذر مساكين عين. النذر المعين للمساكين، زيد. ثم نقبل هدي تطوع للمساكين. نذر تطوع. هدي تطوع. صافي خلاص. نذر هدي تطوع. هدي للمساكين. بدون نذر. آه. هدي تطوع للمساكين. صافي نذر لتطوع هنا. مشكلة. نذر هدي تطوع للمساكين ياك. بسيطة. الثالثة الفدية إن لم تجعل هديا. الفدية التي لم تجعل هديا، هذا لا يأكله ممن؟ لا يأكل منها مطلقا. تكون المهدي لا يأكل منها، حفظناها. القسم الثاني أيوه يأكل منها مطلقا. يأكل منها مطلقا. هذا القسم اللي قلنا مطلقا ليس فيه إطلاق في جميع الصور، لأنها توجد منه بعض المفردات حقيقة يأكل منها، ولكن بعضها ليس مطلقا، إذ بعضها إنما يأكل منه في حال دون حال. القسم الثالث ما يأكل منه في حال دون حال. الأول منها ما هو النذر الذي لم يعين، نذر مضمون. متى يأكل منه؟ إذا لم تصل. نذر مضمون يحرم أكل منه بعد الوصول. بعد الوصول إلى محله. الثاني فدية إذا جعلت هديا. فدية إذا جعلت هديا. شناخر الجزاء للصيد. ثلاثة جزاء الصيد. هذه الثلاثة زيد لا توكل إذا بلغت محلة. إذن هذا مطلقا، هذا مطلقا يجب أن نستثني منه هذه الثلاثة. نذر مضمون يحرم الأكل منه بعد بلوغه محله. الثاني فدية جعلت هديا إذا بلغت المحل لا يؤكل منها. الثالث جزاء الصيد لا يؤكل منه إذا بلغ محله، لأنه حينئذ يسير للمساكين ولا يصرف إلى من سواهم. هذه الثلاثة تخرج من عموم الإطلاق هنا. القسم الرابع ما هو الذي يوكل منه؟ ما يوكل منه إذا بلغ، ولا يوكل منه إذا عاطب. هذا فيه صورة واحدة، أليس كذلك؟ ما هي؟ هدي تطوع ولم يجعل للمساكين. تطوع، هذا هو تطوع لم يجعل للمساكين. للمساكين، هذا هو القسم الرابع. هذا يوكل ماذا؟ شنو آخر؟ ومثله النذر المعين الذي لم يجعل له. هذا غير حقه الملكية، سواء نبدأ بهذا. تطوع لم يجعل للمساكين، تطوع بالهدي للكعبة ثم عاطب في الطريق، ما حكمه؟ لا يؤكل. نعم لا يؤكل، هذا ما سيكون عليه الكلام. إذن هذا، هذه الأقسام التي ذكرت في التحفاظ، نعيدها فقط لترسيخ. النذر المعين للمساكين، نذر هدي للمساكين، الفدية التي لم تجعل هديا، هذه لا يأكل منها المهدي. القسم الثاني يأكل منها مطلقا إلا في بعض الصور، ما يأكل منه في حمد الحال نذر المضمون إلى آخره. هذا الشيء قررنا فلا نطيل الكلام به، ومتوجيه ذلك بين ولا نحتاج فيه إلى كثرة الكلام. ثم قال قوله لأن عليه بدلها، أي يبعثه إلى المحل، فهو لم يأكل مما وجب عليه، وامتنع الأكل من الثلاثة المذكورة بعد بلوغها للمحل، لأن النذر المضمون المجعول للمساكين قد وصل إليهم، والفدية بدل عن الترفه، فالجمع بين الأكل منها والترفه كالجمع بين العوض والمعوض، والجزاء قيمة متلف. نعم، إذن عرفنا الآن توجيهات التي تمسك بها القوم في هذه الفروع، كذلك فنمضي إلى ما بعده. وأشار لرابع الأقسام بقوله وهدي تطوع ولم يجعل للمساكين بلفظ ولا نية، ومثله النذر المعين الذي لم يجعل لهم كذلك، إن عطب قبل محله فلا يؤكل منه، أما إن وصل لمحله سالما فإنه يؤكل منه. نعم، إذا كان الشخص قد ساق هدي تطوع، إذا ساق المهدي هدي تطوع هو أو نائبه ثم عاطب في الطريق، فإن هذا الهدي لا يجوز أن يأكل منه صاحبه ولا رسوله الذي هو نائبه. والأصل في هذا الحكم ما روي عنه عليه السلام أنه قال لأبي قبيصة اسمه دؤيب الخزاعي، قال له عليه السلام لما أرسل معه البدن إلى مكة، إذا عطب منها شيء وخفت عليه الموت فانحرها، هو لفظ الحديث، فانحرها ثم اغمس نعلها في الدم واضرب به صفحتها وخل بينها وبين الناس ولا تأكل منها أنت ولا أحد من رفقتك. ده هو أصل هذا الحكم الذي وقع تقريره في هذا الفرع. ويلحق بهذا ما في حكمه وهو النذر المعين، لأن النذر المعين أيضا يجمع بينه وبين هذه التطوع أن أيا منهما لا يترتب على تلفه بدله، وإذا كان كذلك فإن الهدي المعين كذلك إذا عطب فإنه يفعل به نفس هذا الفعل، أنه يغمس نعله في دمه ثم يضرب به صفحته ثم يخلى بينه وبين الناس ولا يأكل منه هذا صاحبه إن كان الذي ساقه وصاحبه، وكذلك رسولك الذي هو نائبه، فهؤلاء جميعا لا يأكلون منه. وإنما أمر عليه السلام بضرب صفحة هذا الهدي بالنعل لإعلام الناس بأنه هدي فيقدمون على الأكل منه. هذا هو متمسك القوم في هذا الحديث. أما زيادة هذا الهدي الآخر وهو هدي معين فإنه كان بطريق المساواة في عدم البدلية، كانت جامعا بينهما في الحكم. قوله إن عطب قبل محله فلا يؤكل منه، أي ولو كان فقيرا، وذلك لأنه غير ضامن له ولو تلف، فلو أكل منه قبل المحل لاتهم على عطبه. نعم، لو أنه مثلا هذا الرسول حقيقة هو إذا كان فقيرا فالأصل أن يأكل منه، لكن عارض هذا الأمر أنه قد يتهم، والتهمة عند المالكية مناط معتبر، يعملون به في العبادات كما يعملون به في المعاملات، فخوف من التهمة مناط قوي في المذهب. فلذلك هذا الشخص الذي قاده ربما سيقول له ربه إنما سعيت في طلبه طلبا لأكله، ولما كان هذا مما يجب دفعه سدا للذريعة حكم عليه بمنعه من الأكل لدفع الضرر عن نفسه، والتهمة ضرر كبير أنها تجرح النفوس. على كل، فإذا أكل منه وقامت القرائن على أنه ليس ممن سعى في عطبه فلا شيء عليه، ولو أكل منه فإنه لا شيء عليه إذا كان فقيرا. إذن فالأصل أنه لا يأكل منه ما لم يكن ذلك بأصل آخر، أما إذا كان بوصف الفقر فإنه يجوز له ذلك. نعم. وأما إن وصل لمحله سالما فإنه يأكل منه، فتلقى قلادته بدمه لتكون قلادته دالة على كونه هديا يباح أكله ويخلي للناس مطلقا ولو أغنياء وكفارا. نعم، لأن الحديث ليس فيه ما يدل على التخصيص ولذلك ترك لهم. نعم. قوله فتلقى إلى آخره، أي إن هدي التطوع إذا عطب قبل المحل فإن صاحبه ينحره ويلقي قلادته وخطامه وجلاله بدمه ويخلي بينه وبين الناس يأكلونه. نعم. وإنما خص إلقاء القلادة بهدي التطوع ولم يجعل عاما في كل ذبح يحرم الأكل منه قبل المحل لعموم قوله ويخلي بينه وبين الناس الشامل للفقير والمسلم وغيرهما، بخلاف غيره من الهدايا التي يحرم على ربها الأكل منها، فإن إباحة الأكل منها مخصوصة بالمسلم الفقير. نعم، هذا ما تقرر في هذا الفرع ونكتفي بهذا.